بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة هم الفائزون. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. الأسماء سبح اسم ربك الأعلى.

Allah للمتقين ربنا ولا تحملنا Whoa.